على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث هو الحديث الثامن من أحاديث إثبات صفات الباري جل وعلا، وقد تضمن هذا الحديث إثبات صفة العلو لله جل وعلا في قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء. وهذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. رواه أبو داود والإمام أحمد واللألكائي والحاكم والبيهقي والدارمي والنسائي. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في رقية المريض. رقية، الرقية القراءة على المريض طلبا للشفاء، ونسبها للمريض من نسبة المصدر إلى مفعوله، لأن هذا مفعول وليس بفاعل، والفاعل رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمريض، أو رقية القارئ للمريض. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله، إثبات الربوبية لله جل وعلا. الذي في السماء، تقدم لنا أن قوله صلى الله عليه وسلم في السماء مثل قوله قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء. وهذه لعلماء السلف رحمة الله عليهم فيها تفسيران: في بمعنى على، وفي على بابها. فإذا قلنا في بمعنى على، أي أأمنتم من على السماء، وهذا يتأتى إذا أريد بالسماء الأجرام، السماوات السبع. أأمنتم من على السماء، والله جل وعلا فوق السماء وعليها. وإذا أريد بالسماء في على بابها للظرفية، فيراد بالسماع هنا العلو، أأمنتم من في العلو؟ والله جل وعلا في العلو وليس في السماء، يعني بأن السماء ظرف له تبارك وتعالى، فهو بائن من خلقه. إذن في السماء بمعنى على، أأمنتم من على السماء؟ أو في السماء بمعنى في العلو، في بمعنى على معناها، ويراد بالسماء حينئذ العلو. وقد جاءت في بمعنى على كثير، ومن ذلك قوله جل وعلا في القرآن عن فرعون أنه قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. تقدس اسمك، ربنا الله الذي في السماء تقدس، تنزه وتطهر. والاسم هنا مضاف إلى الضمير، فيشمل كل الأسماء لله تعالى. قولك تقدس اسمك مثل قولك تقدست أسماؤك، لأن اسمك مفرد مضاف إلى الضمير، فيراد به كل اسم لله تبارك وتعالى. أمرك في السماء والأرض، يعني تدبيرك وأمرك وتوجيهك ونهيك لمن في السماء ولمن في الأرض، كما قال الله جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فأمر الله جل وعلا ونهيه وتدبيره وتصرفه في السماء وفي الأرض، كما رحمتك في السماء. رحمتك في السماء، رحمتك مثل ما تقدم لنا في عزتك، رحمة رحمة صفة من صفات الله جل وعلا، صفة ذاتية. تقول الله جل وعلا الرحمن الرحيم ذو الرحمة، فهي صفة من صفاته تبارك وتعالى، وليست المقصودة هنا. ورحمة مخلوقة من مخلوقات الله جل وعلا، يرحم بهذه الرحمة المخلوقة من شاء من خلقه، كما جاء في الحديث المتفق عليه في الصحيحين أن الله جل وعلا حينما تناظرت الجنة والنار قال تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة مخلوقة وليست صفة من صفات الله تبارك وتعالى. رحمتك في السماء والأرض، رحمتك في السماء، يتوسل إلى الله جل وعلا بأنه رحم أهل السماء، وقد رحم أهل الأرض جل وعلا، فهو رحم الجميع. لكنه في دعاء هذا يتطلب رحمة خاصة لهذا المريض الذي يرقاه. رحمتك كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، انزل رحمتك الرحمة المخلوقة انزلها لهذا المريض الذي هو في حاجة اليها فاشفه بها. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا وخطايانا. إذا اجتمع كما قال المفسرون فالمراد بالحوب الذنوب الكبائر والخطايا الصغائر، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل الصغائر والكبائر، فهو يتضرع إلى الله جل وعلا بطلب مغفرة الذنوب، لأن الذنوب تسبب للمرء عدم التوفيق، والحرمان من كثير من الخير. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم الرزق بسبب الذنب الذي أذنبه، فهو يتوسل إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة للذنوب كلها الصغائر والكبائر التي تمنع التوفيق للعبد. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين. المراد بالطيبين الملائكة والرسل والأنبياء والمؤمنين من عباد الله من الجن والإنس. فالمؤمن طيب، وهذه ربوبية خاصة، والربوبية العامة لجميع الخلق. الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، فهو رب لجميع الخلق تبارك وتعالى، ولكن ربوبية للطيبين ربوبية خاصة، كما جاء في الدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل، وكما قال الله جل وعلا عن سحرة فرعون لما آمنوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالربوبية تأتي خاصة وتأتي عامة، فربوبيته للطيبين خاصة، وربوبيته لسائر الخلق عامة. أنت رب الطيبين، وهذا ثنى على الله جل وعلا واستجلاب للرحمة والشفاء منه سبحانه. أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك. هذه الرحمة مطلوب إنزالها على هذا المريض، فإذا نزلت رحمة الله عليه شفي بإذن الله، وهذه الرحمة مخلوقة وليست صفة من صفات الله، لأن صفات الله ذاتية، ولكن هذه الرحمة المخلوقة من ثمار ومن آثار وصفه تبارك وتعالى بأنه الرحمن الرحيم. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وربك الغفور ذو الرحمة. ذو الرحمة هذه صفة من صفات الله جل وعلا، كما تقول ذو العزة. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، لأن الله جل وعلا هو الذي يعطي الشفاء، ومن أسمائه جل وعلا الشافي. الشافي اسم من أسمائه، وهو إذا شاء لطف بعبده خلق له الشفاء. قال عليه الصلاة والسلام: فيبرأ بإذن الله. يعني إذا أتي بهذا الدعاء وهذه الرقية يبرأ بإذن الله إذا لم يكن حضر أجله. وهذه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بهذه الرقية، كما روى أبو الدرداء رضي الله عنه: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له. يعني إذا اشتكاه يقرأ على نفسه، هذا هو يقرأ على نفسه هذه الرقية وينفخ على نفسه ويقرأ. والرقية تكون من المرء على نفسه، وتكون من المرء على أخيه المسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى من مرض من الصحابة وعاده عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام اشتكى فرقاه جبريل. وكان عليه الصلاة والسلام يرقى نفسه، يقرأ بيديه ثم يمسح بهما ما أقبل من جسمه عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كانت عائشة تقرأ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح بهما جسم النبي صلى الله عليه وسلم تحريا لبركة يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. يعني ما كانت تقرأ بيديها وتمسح على النبي، كانت تقرأ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل معه مثل ما كان يفعل لنفسه حال قدرته عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي ورد في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هو أم هم الذين لا يسترقون؟ قد يقول قائل: من 70,000 الذين لا يسترقون، منهم من صفتهم أنهم لا يسترقون، والنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة، كيف هذا؟ نقول: نعم، فرق بين أن يسترقي أو يرقى بدون طلب. فما ينبغي للمرء أن يطلب من أخيه أن يرقاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من جبريل أن يرقاه، وإنما جبريل عرض عليه، قال: اشتكيت؟ قال: نعم. فرقاه جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه من جاءه من الصحابة قال: اقرأ علي أو ارقعني. كان هو عليه الصلاة والسلام إذا زار المريض رقاه. فلذا قال بعض العلماء رحمهم الله يستحب لمن زار مريضا أن يرقاه، ولا يدع المريض يطلب منه الرقية. لما؟ لأن في طلب الرقية في شيء من التوجه لهذا المخلوق، وإن كان الطلب الأساسي من الله جل وعلا، لكن في شيء التفات، يعني إنك كأنه يقول إنك تستطيع أن تنفعني بعض الشيء. والأحسن للإنسان في هذا أن يكون توجهه إلى الله تبارك وتعالى. فلذا ينبغي لمن زار مريضا أن يرقاه، ولا ينبغي للمريض أن يطلب الرقية من من زاره، يقول ارقعني أو اقرأ علي، لا، حتى لا يحرم من الأمل في أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء 70,000 تركوا المباح والمكروه والمحرم، فالرقية مباحة. لو طلب المريض من الزائر أن يرقاه ما في حرج، ولم يكن فعل مكروه وإنما فعل مباح، لكن تركه أولى، ترك الطلب. فهم تركوا المباح التي هي الرقية، وتركوا المكروه الذي هو الكي، وتركوا المحرم الذي هو التطير، وأخذوا بالتوجه الكامل إلى الله تبارك وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. تركوا المباح والمكروه والمحرم واتكلوا على الله جل وعلا. فلا تعارض بين كونه صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة ورقاه جبريل، وبين كونه صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء رحمهم الله. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجاع. قال صلى الله عليه وسلم فيبرأ، يعني بإذن الله إذا رقي بهذه الرقية بإخلاص وتوجه إلى الله جل وعلا من الاثنين، من الراقي والمرقي. والمؤلف رحمه الله تعالى أورده على للدلالة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهي ثابتة في الكتاب والسنة. وقد عرفنا فيما سبق أن إثبات الصفات بأحد الأمرين، في الكتاب أو السنة، ولا مجال للاجتهاد فيها لأنها توقيفية. ومن أين يؤخذ التوقف؟ من الكتاب والسنة. فصفات الله جل وعلا ما تثبت بالاجتهاد أو بالقياس أو نحو ذلك، وإنما هي توقيفية على ما ورد في الكتاب والسنة. اقرأ. قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخره. الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. أأمنتم من في السماء يعني على السماء، أو أأمنتم من في السماء يعني في العلو. نعم. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، لأنه جل وعلا بائن من خلقه، فهو جل وعلا مستو على العرش، والعرش سقف المخلوقات، ما فوق العرش شيء من المخلوقات، فوق العرش الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول السلف رحمة الله عليهم بائن من خلقه، يعني هو جل وعلا بائن من الخلق، يعني ليس الخلق فيه ولا هو تبارك وتعالى في الخلق، بل هو بائن من خلقه تبارك وتعالى. والعرش سقف المخلوقات، وكما مر علينا أكثر من مرة أن السماوات السبع بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكتف كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، وفوق البحر الكرسي، ونسبة السماوات السبع إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن كبير. وفوق الكرسي العرش، والكرسي نسبته هذا وعظمه وكبره بالنسبة للسماوات هو نسبته للعرش كقطعة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. والله جل وعلا فوق العرش لا تخفى عليه خافية من أعمال خلقه، فهو محيط بهم جل وعلا، ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل تبارك وتعالى. نعم. بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، قاله كثير من أهل العلم يعني أهل التفسير والفقه والبصيرة والعلم واللغة، حتى أهل اللغة ترد في بمعنى على. نعم. مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين فهي هذا إما يعني كذا ولا كذا، إما أن يكون في بمعنى على أمنتم من في السماء يعني على السماء، وإما أن تكون السماء يراد بها العلو لأنها تطلق على السماء على العلو، كما قال الله جل وعلا رزقكم في السماء وما توعدون، ففي السماء الذي هو السحاب، والسحاب في العلو، علو عن الأرض. نعم. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وهذا هو موطن الاستدلال بهذا الحديث، ربنا الله الذي في السماء يعني هو عال على خلقه تبارك وتعالى. نعم. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، فهو عام لجميع الخلق. نعم. ثم الشرعي الذي أمر به الأمر والنهي، والقدري الذي أراده الله جل وعلا أزلا. نعم. ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها. نصيبا منها، والمراد الرحمة المخلوقة. فالرحمة كما عرفنا رحمة صفة لله جل وعلا، فهو كما قال جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة، فهذه صفة من صفاته تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنت في الجنة أنت رحمتي، أن الله جل وعلا يقول أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وهذا في الصحيحين. يعني الجنة رحمة الله جل وعلا، وليس المراد أنها صفة من صفاته، وإنما هي مخلوقة من خلقه تبارك وتعالى. نعم. ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء. مثل ما يتوسل إليه اللهم رب جبريل وميكائيل، هو رب الخلق كلهم جل وعلا، فإذا كان رب العظماء ورب الأخيار فهو الأعظم تبارك وتعالى. ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. هم الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون من عباد الله جل وعلا من الثقلين الجن والإنس. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص؟ حيث أن التوسل بالذوات والأشخاص لا يجوز، حتى وإن كانوا من خيار الناس، حتى وإن كان أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لا يجوز أن نتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، وإنما نتوسل إلى الله جل وعلا بمحبتنا له صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله جل وعلا. وطبق هذا الصحابة رضي الله عنهم لما خرج عمر رضي الله عنه يستسقي، توسل إلى الله بماذا؟ بدعاء العباس. ولو كان التوسل بالذات بالذوات جائز ما عدل رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس وترك التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فقه الصحابة رضي الله عنهم عرفوا أنه لا يجوز التوسل بالذوات، وإنما التوسل بالدعاء الصالح، مثل ما تأتي إلى رجل صالح مثلا تظن فيه الخير والصلاح والاستقامة، تقول أدعو الله أن يرد علي ولدي، يا أخي أدعو الله لي أن يشفيني من مرضي هذا، يا أخي أدعو الله لي بكذا مثلا، أدعو الله لي بالنجاح، ادعو الله لي بالتوفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا وهو أفضل الخلق من عمر رضي الله عنه، لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة قال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فطلب الدعاء من الحي الموجود هذا حسن، بخلاف توسل بذات بعيدة حتى وإن كان أفضل الخلق. فما تتوسل إلى الله الآن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا توسل بالذات، توسل إلى الله جل وعلا بحبك لنبيه صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام، نعم، لأن هذا عبادة لله جل وعلا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله جل وعلا، ومحبة الصحابة عبادة لله جل وعلا، فأنت أحببتهم لحب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولمناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أحببتهم في الله ومن أجله تبارك وتعالى، فذلك عبادة. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ كل هذا لا يجوز للمسلم أن يتوسل به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.